يا أسير الخطايا، يا عبد الذنوب، يا أسير الخطايا، يا أسير الذنوب، يا صاحب الجرم العظيم، تذكر، تذكر هذه الساعة، تذكر هذه الساعة، تذكر دخول ملك الموت عليك بالاستئذان، تذكر نومتك على فراش الموت، تذكر نومتك على فراش الموت، وقد دخل عليك ملك الموت بلا استئذان، وقد ضاعت الأعضاء، وقد ضاعت الأعضاء ودخلت الخدان، وتوقف القلب، وتوقف القلب، وتوقف القلب، ومال الأنف، وذهبت العينان، وجاءك المغسل ليلبسك الأكفان، وجاءك المغسل ليلبسك الأكفان، ونادى أين زوجة فلان، وبكى عليك أطفالك اليتامى مع الإخوان، وبكى عليك أطفالك اليتامى مع الإخوان، وناح عليك الأهل والجيران، وناح عليك الأهل والجيران، وذهب بك إلى القبر، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، وذهب بك إلى القبر، وقال لك القبر أنا الفدان، وجاءك للسؤال ملكان، وجاءك للسؤال ملكان، وجاءك للسؤال ملكان، ليسألك، ليسألك، ويجلسك، ويسألك أين الصلاح، أين الصلاح، أين الصلاح، أين الصيام، أين الصيام، أين الجهاد، أين القرآن، أين القرآن، أين القرآن، فماذا أعددت للقاء الواحد الديان؟ بما استحدثت؟ تذكر هذه الساعة، تذكره، مات أبوك، ومات أخوك، ماتت أمك، وماتت ابنتك، وماتت زوجاتك، يا أخي اعتبر، اعتبر، متى ستعتبر؟ متى ستستعد؟ متى ستستعد؟ متى يا عبد الله؟ متى؟ متى؟ إن لم تستعد الآن فمتى؟ إن لم تأخذ موعظة فمتى؟ إن لم ترجع فمتى؟ إن لم تدمع عينك الآن فمتى ستدمع؟ إن لم يبكي قلبك الآن فمتى سيبكي؟ إن لم تخشع الآن فمتى ستخشع؟ أخشى عليك، أن يكون قلبك قد مات، أخشى أن يكون قلبك قد مات. أين قلبك؟ أين قلبك؟